Bismillah. We're starting now with the reading of the Mutun. So, what is going to take place, we have reciters that will read the Mutun. And the idea for you is not to fall asleep while we're reading the text, but to actually follow the text while it is being read to the Sheikh. Because he will add some explanation as well as make some changes to how, remember his Asanid at the back of the book that you have. So you will make the changes, you need to make the changes in your book, because that is how he received it from his teachers. And if you ever teach these Muftun and these books to your students, you need to teach it in that particular way as well. Inshallah. كما تحبون نبدأ من أول الكتاب هكذا يعني ترتيبا وإلا أنا كنت أحب أن يكون مرتب حسب المتقدم يعني منهم فالإمام الخقاني ثم السخاوي ثم ابن الجزري ثم يكون هذا لكن على كل حال مدام معروف عندكم هذا جيد نعم بس نعم أنا بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكن هنا يرملون وهي الصواب يرملون إن الفعل رمل يرمل The Abbas read what is correct. You have to change your text to a dhamma on the meme. Yarmuluna instead of ma. Change it. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميمًا بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا وعلى كل حال لو أنك يعني قلت ثنا لا بأس لكن ثنا هي المشهورة نعم نعم والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي ماشي ورمزها ولا رمزها لا بأس لكن رمزها جيد رمزها يعني فعي رمزها جيد يعني مفعول المقدم نعم طيب ثم صل رحما تفز طيب ذا نعم تعسو أظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية عندي قمرية وقمرية أحسن كما قرأ لك It's written in your text with a fatha on the meme قمرية but with a سكون as Abbas said is better so rather change it to a سكون قمرية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب فالأي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مستلى حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا اللين ولا اللين كلاهما صحيح نعم also okay lean or lane I'm gonna come back to the three verses yes I'm gonna come back to the three verses للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد ساكن حالين وبالطول في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مد طبيعي ألف فمده مدا طبيعيا ألف يعني ألف مدا مفعول مقدم فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله صحيرا من قطع كذا اشتهر وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياتها ند بدا لذنها تاريخها أحسن أبياته يعني أبياته أبياته ند بدا لذنها تاريخه بشرى نعم تاريخه أيضا أحسن تاريخه لأنه قال هو يعني هو قال يعني تم ذا النظم فالإشارة إلى مذكر وقال هو أيضا تمامه وقال أبياته فالأولى التذكير يعني إما التوحيد أو التأنيث في كلها طيب it's better to change the half تاريخها to تاريخه so it all refers to نظم تمامه refers to نظم أبياته and تاريخه good أبياته وإذا يعني إما أن تجعلها مذكر كلها وإلا مؤنث كلها عندنا يعني حط كوكتيل يعني جمع بينها وإلا هي يعني إذا قلت أبياتها ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها قلنا لا بأس لكن يعني أبياته أحسن لأنه قال تم ذا النظم فأبياته وتاريخه نعم it's masculine and feminine if you change the one you change all so rather keep it masculine نعم أبياته ند بدا لذنها تاريخه بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا أبياته ند بدا لذنها تاريخه بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي عندنا بعض التساؤلات سيدي نعم البيت الحادي عشر قال فلا تدغم المكتوب فلا تدغم عندنا، ما هو المفضل سيدي؟ اي عندنا الا اذا كان بكلمه فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، او لا حتى لو كتبت تدغم لا بأس، لكن هي المشهور تدغم. المشهور تدغم؟ نعم. It is what is better known is as Brother Abbas says in verse 11, فلا تدغم is what's better known. However, فلا تدغم is fine. And then البيت both are okay. البيت الثاني والثلاثون. قال متقاربين. نعم يعني لا يعني يحصل فيها شيء يسمونه في علم العروض في العربية يعني زحاف، لكن لو قلنا متقاربين أو مقاربين أفضل، إما نقول مقاربين أو نقول متقاربين، ماذا تفضلون سيدي؟ كلاهما صحيح في النسخ، بس كلاهما أنا عندي نسخة خطية يعني كتبت أظن قبل 180 أو 200 سنة تقريبا. طيب. يعني من بالفتح هكذا مقاربين أو متقاربين. طيب. So not with the fatha as in the print, it's with the sukoon like Rada Abbas said, mutqaribain or muqaribain without the ta. So it's either with the sukoon on the ta, change it, verse number 32. Verse number 32, mutqaribaini, as Abbas said, or without the ta. Or thumma sabi'u thalathun sayyidi. Shay'an. Al-maktub, bal ayyu harfin ghayru hamzin, fasiqal ghayra hamzin. يعني لو دائما غير هذه يعني أحسن أن تقول بل أي حرف غير همز لأنها تكون نعت لأي. أيوة. ولكن لو قال إنسان أي غير جائز، لأنه في لغة من لغات العرب غير هذه دائما ينصبونها، وعلى ذلك القراءة الشاذة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولكن القراءة الشاذة هي. حتى أن ابن الجزري قال إن هذه اللغة يعني جيدة لأن الاستثناء دائما منصوب، فقال ليت هذه قراءة صحيحة يعني غير هذه يعني كان تكون، لكن على كل حال غير هذه يجوز فيها هذا، ويمكن الخفض فيها، يمكن أن يكون فيها الخفض. نعم يعني لا تكون بدل من حرف، بل أي حرف غيري سيكون نعتا له، يعني ممكن هذا. أنا أفضل يعني دائما الرفع، لأن دائما في لغة اسمها الإتباع، يعني إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض، هذه لغة، هذه لغة، لكن هذه عامة لغة العرب مبنية على التناسق، هذا يعني أكثر. Doctor says he prefers as written here غير همز in verse 37. He prefers with the ضم and the راء. However, غير is fine and even غيري would be acceptable if you understand the connection between it and the previous words. Then في نهاية هذا البيت. قال فالطبيعي يكون أفضل. يكون نعم الطبيعي لأنه مفعول مقدم، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، خبر كان مقدم، خبر نعم مقدم. So Abbas, I think you have to say this again. عفوا هو مفعول ليس خبر، يعني ممكن نجعلها خبرا وممكن نجعلها يعني نجعلها مفعول مقدم، ولو لو رفعها إنسان على أن كان تامة بها قد ورد في قراءة نافع في قول الله عز وجل في سورة النساء، أين الآية في سورة النساء؟ وإن تكو حسنة يضاعفها، وإن تكو حسنة يضاعفها، وإن تكو حسنة على اعتبار أنها تامة أو ناقصة. So no problem. Brother Abbas said for tabi'iyu and what's written is for tabi'iyya at the end of verse 37, both are fine. And then al-hadi wal-khamsun. قال وسطه. لا بأس. طبعا هذه فيها بحث لغوي، يعني كيف متى تقول وسط ومتى تقول وسط، لكن هنا في لا بأس، والمد وسطه وسطه لا بأس. يعني so he said وسطه both are fine. And verse 51, the second half of the verse, والمد وسطه، but وسطه as Brother Abbas said is fine as well. في الخامس والخمسين. وما سوى الحرف الثلاثي شد الياء في الثلاثي. This one for the scale. للعروض برضو يكون. وما سوى الحرف الثلاثي. نعم. without the shad down the ya. وما سوى الحرف ثلاثي لا ألف. Not سي. تمام سيدي. طيب هذا خلاص.